بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند الحديث عن مظاهر تحزب المذموم. قد مر معنا الحديث عن حقيقة التحزب وإلى كم ينقسم، والأدلة من كتاب السنة وقوال الأئمة على تحريم تحزب المذموم. ثم وقفنا عند الحديث عن مظاهر التحزب المذموم، فقد ذكرنا جملة من هذه المظاهر. فمن مظاهر التحزب المذموم قلنا تنصيب شخص، وكذلك تنصيب كلام أو أصول معينة، ومن ذلك كذلك التعصب، ثم أخذ العهد والميثاق أو المبايعة. ومن المظاهر أو من أعظم المظاهر التي تدل على التحزب قضية الانتساب إلى اسم الطائفة أو إلى اسم الجماعة. المظاهر في الحقيقة يعني كثيرة جدا، لكن اقتصرت على هذه المظاهر وهي أبرز مظاهر التحزب المذموم. إذن مع هذا المظهر قضية الانتساب، وهذه المسألة يعني كثر فيها الكلام بين الناس، وكثر فيها الكلام بين الطلاب. قضية الانتساب، متى يشرع الانتساب ومتى لا يشرع، وهل كل انتساب يعد انتسابا مخالفا للسنة أم لا. فالمسألة يعني فيها تفصيل، وهذه المسألة كغيرها كمثيلاتها من المسائل العلمية نجد لأهل العلم رحمهم الله تعالى من علماء السنة، نجد لهم كلاما في تقرير هذه المسألة وفي بسطها وبيان وجه الحق فيها. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الكبرى يقول رحمه الله تعالى، وهذا المبحث يحتاج إلى يعني صبر، مبحث دقيق، لأنه خاصة عند التفصيل والتفريق بين الانتساب المشروع والانتساب غير المشروع، فالمسألة تحتاج إلى دقة وصبر، ولذلك يعني ندقق في بعض الأمور، فاصبروا بارك الله فيكم. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك التفريق، انتبهوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني سيذكر نوع من الانتساب، فجعل ذلك من التفرق والتحزب. يقول رحمه الله في الوصية الكبرى صفحة 11، ذكر هذا الكلام كذلك في الفتاوي المجلد الثالث صفحة 415، يقول رحمه الله تعالى: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرقندي. أهل العلم يعني وقفوا، ايش يقصد ابن تيمية بهذا الكلام شكيلي قرقندي؟ ان الامر غير واضح يعني عند اهل العلم، لكن الظاهر كما ذكر بعض اهل العلم الظاهر ان هذه يعني اسم لمجموعه كانت تسمى بهذا الاسم في بلد، هذا هو الظاهر، على ان هذه الاسماء هي اسماء بعض الطوائف التي كانت في زمنه رحمه الله، ضرب بها المثال. يقول: مثل ان يقال لرجل انت شكيلي او قرقندي، فان هذه الاسماء باطله ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيل ولا قرقندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيل ولا قرقندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. زي في معنى كل الأسماء التي يعني عرفت عنه للسنة ترجع إلى قوله: أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. هذا كلام، هذا نص شيخ الإسلام، هذه النصوص لندلل، نص أهل العلم ندلل بها على أن هذا الأمر يعني له حظ من النظر، والعلماء قرروه وأن هذا الأمر قضية الانتساب لبعض الأسماء جماعة فلان أو علان، هذه مسألة قد تدخل في ماذا؟ قد تدخل يعني بضوابطها في باب التفرق والتحزب. كذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم، يقول عليه رحمة الله، انتبه لهذا الكلام، يقول: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن، وهذا تقسيم قوله، كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن، كما قلت في الكلام الذي مر معنا من كلام الأسماء التي عرفت بها، عرف بها السنة، السنة الجماعة انتسابهم للسلف إلى أهل الحديث، هذه أسماء عرفت بها السنة، كلها ترجع إلى هذا المعنى، كلها ترجع إلى هذا المعنى، طيب بمعنى لا تخرج عن الإسلام والسنة، حتى أن الأسماء التي في ذاتها صحيحة قد تصير تحزبا، طيب قد يصير انتسابك للسلف تحزب، قد يصير انتسابك للسنة تحزب، بضابط سيأتي معنى الكلام عن هذه المشكلة. إذن يقول ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب، ذو الشاهد قوله نسب من الانتساب، من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية. وقوله مذهب هنا لا يدخل فيه انتساب المذاهب الأربعة كانتسابك للمذهب المالكي، لا ما يدخل فيه، إلا إذا كان على وجه التعصب، نعم هذا مذموم كما نص عليه إمام المالكية في زمنه الحافظ بن عبد البر في الانتقاء، فانتساب الفروع هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. إذا يقول: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، بل انتبه الكلام الآن، قل سلبا قد يكون الإسم صحيح في ذاته، صحيح في ذاته، لكن الشخص الذي أخذ به يتعصب له لمجرد الانتساب، لمجرد الانتساب هذا مذموم. يعني مثلا تنتسب للسنة، هل تأخذ بأصول أهل السنة؟ فالتعصب يبقى كل لأصول أهل السنة، تعصب للحق، أما أنت تخالف مذهب السنة والتعصب لمجرد الإثم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا المعنى هو الذي يحمل عليه كلام بعض أئمتنا من المعاصرين من علماء السنة، هذا الكلام هو الذي يحمل يعني عليه كلامه في بعض الأحيان، يعني ذم الانتساب للسلف محمول على من يتعصب لمجرد الكلمة، محمول على من يتعصب لمجرد الكلمة، كما صرحوا بذلك في مواضع أخرى. إذن يقول ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، بل لما اختصر مهاجري وأنصاري، اسم المهاجري صحيح في ذاته أو لا؟ صحيح هذا في القرآن، اسم الأنصاري صحيح في ذاته أو لا؟ لكن سيصير الأمر من دعوة الجاهلية بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لما؟ فالأمر تعصب للإسم، إما يدفع إلى تعصب مجرد الطائفة، لا ليس هناك تعصب الحق معين. يقول: بل لما اختصر مهاجري، مشير الحديث في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما اختصر مهاجري وأنصاري فقال يا للمهاجري، وقال الأنصاري يا للأنصار، هم أصولهم صحيحة، أصول المهاجرين صحيحة كأصول الأنصار، فكان يعني التعصب لمجرد الاسم والطائفة. يقول: وقال الأنصار يا للأنصار، قال النبي عليه السلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن فقد يكون الاسم في حد ذاته صحيحا، لكن الانتساب له مجرد الانتساب له دون مقصود، دون يكون القصد تعصب لمضمونه للأصول الصحيحة وللحق، فهذا مذموم، هذا مذموم عند أهل العلم، هذا مذموم عند أهل العلم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء. يقول كذلك في الفتاوى، يقول رحمه الله، هذا كلام مر معنا نعيده للشاهد، يقول: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينصب لهم كلاما، يوالي عليه ويعارض كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعله للبدع الذين ينصبون لهم شخصا. انتبه، قال بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فيكون الموالاة المعادلة على مجرد السين واللام والفاء والياء والتاء، هذا لا يجوز. نعم تتعصب لمضمونها صحيح، تتعصب لمضمون هذه السنة صحيح، لكن يكون مجرد أنت بعيد عن دائرة السنة، يكون تعصبك مجرد للعلم، هذا لا يجوز عند أهل العلم البتة، لا يجوز عند أهل العلم البتة. نعم يجب التميز بالأسماء التي وضعها للسنة، لكن التعصب لمضمونها الحق. والدليل الحديث الذي مر معنا من كلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن تيمية في المدارج، في مدارج السالكين، يقول عليه رحمة الله: العلامة الثانية أي لأصحاب العبادة الحق الذين حققوا قول الله تعالى إياك نعبد، في معنى الكلام عن هذا الأمر، قال العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى إثم، هذا كلام صاحب المنافع إسماعيل الهرم. يقول ابن القيم ويشرح هذا الكلام، يقول لم يشتهروا بإثم يعرفون به عند الناس من الأثم، ليس كل إثم، هو قيد. يقول لم يشتهروا بإثم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، وأيضا فإنهم لا يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه، عليهم اسمه، فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذه آية في العبودية وهي عبودية مقيدة، وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، عيسى بن عام. قال فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية النصيب يضرب معهم بثأر، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي مصطلحي، بل إذا سئل عن شيخه قال الرسول عليه السلام، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن منهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خالاته قال في بيوت أذن الله أن ترفع، الرباطات في البيوت في المتاجر عندنا، ليس الرباطات في البيوت. إذن يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك نجد عندما سبق هؤلاء العلماء كلام في قضية الانتساب، هذا الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك في كما ذكر عنه ذلك الحافظ بن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاث أئمة الفقهاء، وذكر هذا الأثر كذلك عن مالك القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارج. يقول الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، يعني أسماءهم ترجع إلى السنة، أسماءهم ترجع إلى السنة. قبل ذلك قال عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والأثر في الإبانة الصغرى لابن بطة صفحة 137، يقول عبد الله بن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. ما يعني التكفير، وإنما تشديد هذا القول، تشديد على من يقوم بذلك. يقول عليه رحمة الله ورضي الله عنه وارضاه، يقول من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. وقال ميمون بن مهران كما في الإبانة الصغرى والكبرى كذلك، يقول ميمون بن مهران وده من كبار أئمة السلف، يقول إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، يسمى بغير الإسلام. وقال مالك بن مغول رحمه الله كما في الإبانة الصغرى، قال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. يقول مالك بن مروان: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. قلت هنا: وكما كان السلف يحذرون ذلك التحذير البالغ من خطورة الانتساب إلى غير الإسلام والسنة، نجدهم يقرنون القول بالعمل، مطبقين ذلك في حياتهم في عدم رضاهم أن ينسبوا لغير الإسلام وغير رسول الله عليه السلام، كما جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال، قال عبد الله بن عباس قال لمعاوية رضي الله عنه، قال معاوية، قال لمعاوية: أنت على ملة علي رضي الله عنه. قلت، قال عبد الله بن عباس: قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا على فلان وعلى فلان، لا على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأثر في الإبانة الكبرى والصغرى، وكذلك في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للدالكائي رحمة الله على الجميع. إذن هذه النصوص لأهل العلم تدل على يعني أهمية هذا الأمر، أن الأمر يعني فيه تفصيل عنده. لا يزال الكلام مجمل الآن، لا يزال الكلام إيش مجمل. ما هي الضوابط الآن؟ كيف أعرف أن هذا الانتساب صحيح وهذا الانتساب لا يساوي هذا الانتساب؟ ما هي الضوابط التي ذكرها العلم؟ خلاصة هذه الضوابط ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، لكن شرحها الشيخ صالح لما شرح رسالة فضل الإسلام، شرح هذا الكلام شرحا نفيسا لم أعرفه لغيره. الشيخ صالح حفظه الله، شرح الكلام الشيخ ابن تيمية، فصل فيه تفصيل وضرب أمثلة معاصرة في شرحه لفضل رسالة فضل الإسلام، تكلم عن هذا الأمر. صاحب رسالة فضل الإسلام أشار في نهايتها إلى هذا البحث، ما بحثيش بحث انتساب الأسماء أو الدعاء. قال الشيخ هنا: يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى، يقول هنا انتبه الكلام، لأن هذا الكلام هو اللي فيه الضوابط، ثم بعد سأذكر لكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشيخ: إذا تبين ذلك فإننا نقول إن هذه التسميات الحادثة في هذه الأمة بأنواعها، سواء أكانت لنسب أو قبيلة أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فإن الإحوال فيها ثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام هذه الانتسابات. الحالة الأولى أن تكون ممدوحة، الحالة الثانية أن تكون مذمومة، الحالة الثالثة أن تكون مباحة. من هذه الأقسام، إما أن يكون انتساب مذموم، وإما أن يكون محمود، وإما أن يكون مباح. ثم قال: أما الحالة الأولى وهي أن تكون ممدوحة، فهي إذا كانت التسميات من التسميات التي تميز المسلمون بها في الكتاب والسنة على حسنه وعلى اعتباره، فالله جل وعلا سمى المسلمين باسم الإسلام والإيمان، اسم الإسلام والإيمان هذا اسم ممدوح وارد في ماذا؟ في الكتاب والسنة. وكذلك وصفه، هو يتكلم لأن الكلام يعني مفرغ، يعني الكلام الذي يكون يعني يلقى ليس الكلام الذي يكون مؤلف، لذلك يجدون يعني ركاكه في الكلام. قال هنا: وكذلك وصف مثلا المتقين مع انها فيها تزكيه، كذلك وصف بالابرار مع انها فيها تزكيه، وكم ذلك، فهذه تسميات هي من قبيل الاوصاف لاسم المسلم واسم المؤمن، وكل مسلم لديه تقوى بحسبه، وكل مؤمن لديه تقوى وبر بحسبه. اذا مما يدخل في الاسماء المحمود ايش؟ الاسماء الوارده كتاب السنة. ثم قال: وكذلك، لا يزال يتكلم عن هذا القسم، وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة. فاسم السنة واسم الجماعة هذه من الأسماء التي جاءت في الأحاديث. يعني اسم السنة والجماعة ورد في الأحاديث وأصلها في القرآن، ولهذا يسمى خاصة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، لأنهم لزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولزموا الجماعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أذن بهذه التسمية بقوله في أهل الافتراق قالوا من هم؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى هي من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ذكر الدليل على صحة هذا الاسم وأنه أصلا وارد في الكتاب والسنة. ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة. فلما إيش معنى أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة؟ لما ظهرت أسماء ظهر الخوارج المعتزلة تميز أهل السنة بقولهم نحن أهل السنة والجماعة. هذا معنى كلامي. يقول ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة، فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي يميزه. إذا قد التمييز هنا مختبر، هذا هو المقصود من هذه الأسماء التي عرض بها أهل الحديث وأهل السنة وأهل الأثر، مقصود بها التمييز. طيب رجعوا إلى الاسم الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم، لأنهم بين أمرين. شوف التقعيد، لا التقعيد العظيم. يعني لماذا رجعوا إلى هذه الأسماء؟ ذكروا هذه الأسماء. هذه الأسماء كما قلنا إما تكون منصوص عليها في القرآن والسنة أو معانيها ترجع إلى القرآن والسنة. بمعنى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة بأسماء أهل الحق نجد أهل السنة ما اقتصروا على فقط هذه الأسماء. مع مرور الوقت والزمن وظهور الفرق ظهرت أسماء أخرى كاسم أهل الأثر لتمسكهم بالآثار. لفظ الأثر يعني هل وردت في الكتاب والسنة؟ لكن معناه يرجع إلى معنى السنة الوارد في الكتاب والسنة، معنى الأثر يرجع إلى معنى الجماعة الوارد في الكتاب والسنة. وهذا فالأسماء وإن لم ترد ترجع إلى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. سأشير الشيخ إلى هذا. فشاهد عندنا هذه الأسماء قد منها التمييز. لماذا؟ تبع الآن ماذا يقول الشيخ؟ رجعوا إلى الاسم الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم لأنهم بين أمرين. يعني السنة بين أمرين، إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة، لأنهم أصحاب السنة الخالصة خالفهم أهل الأهواء. أهل الأهواء كما دل على مرة مع عدة افتراق ما يدل على أنهم يعني خارجوا عن الإسلام، هم من المسلمين لكن حاربوا عن الجادة. كيف يتميز أهل السنة عن غيرهم من الفرق؟ كيف؟ هل يزيل اسم الإسلام عنهم؟ هم من المسلمين. إذا ما كان يزيل اسم الإسلام عنهم هم من أهل الإسلام من المسلمين. إذا قال إما نسلب اسم الإسلام عن أصحاب الهواء المحدثة وهذا ليس بصحيح لأنهم مسلمون، إيش بقي؟ وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول الصحابة باسم يخصون به ويكون منصوصا عليه في الأدلة فهذا يكون سائغا، وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يسمى مثلا أهل السنة وجماعة، أو قد يقال أهل الحديث لأن السنة هي الحديث، أو يقال مثلا أهل الأثر. هو رجع ذكر الأسماء التي لم ترد لكن ترجع إلى ما ورد. يقول أو قد يقال أهل الحديث لأن السنة هي الحديث، أو يقال مثلا أهل الأثر أو أتباع السلف ونحو ذلك. هذه كلها في معنى واحد لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ناجية، فهذه تسمية مأذون بها كما ذكرت لك، هذه تسمية ممدوحة. هذا القسم الأول الأسماء منتسبات ممدوحة. شو ضابطها؟ وردت طب الحال لما وردت في الكتاب الصحيح معانيها صحيحة بلا شك، والأسماء التي لم ترد ترجع إليها. الأسماء التي لم ترد كان بسبب الأثر ما هنا صحيح يرجع إلى هذه الأسماء الواردة، هذا هو ضابطها. لكن كين واحد قيد انتبه كيف مر معنا؟ قدر يكون الاسم هو الاسم صحيح في ذاته لكن التعصب لمجرد حروف ذلك الاسم هذا جائز؟ هذا لا يجوز. نعم هو الأصل النسبة صحيحة لكن لما يصير التعصب لمجرد الحروف اللفظ لا يجوز. بدليل الحديث الذي مر معنا يا للمهاجرين يا للأنصار هذا دليل على هذه المسألة كما يقول ابن حزم. إذا هذا ضابط الامتثال المأمور. الذكر هو بعد ذلك ختام هذا القسم قال وهذه الأسماء مأذون فيها. الشيخ هذا من دقته حفظه الله من دقته لأن قوله مأذون فيها ما قال أنها واجبة. لأن الإطلاق على أن هذه الأسماء صحيحة واجبة الإطلاق ليس صحيح. قد تكون واجبة في في, في, في وقت قد تكون مستحبة. هي مأذون فيها عليه في حال. لكن قد تكون مستحبة في وقت أو في زمن أو في مكان معين تختلف هذا الأمر يختلف. الأمر يختلف. فنقول جائز هذا الأمر وهذا أمر مشروع. لكن وجوده عدم وجوده نعم الأصل الأصل الأصل في الامتثال لهذه الأسماء الصحيحة الأصل الوجود هذا وقف. هذا وقف شو الدليل؟ لخص لكم إذا أنتم ما قال لكم شو الدليل على شيء كذب. الإجماع وحكى ابن تيمية رحمه الله يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لم تخني ذاكرتي في المجلد الرابع يقول ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتثل إليه واعتذر إليه لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ثم حكى بعد الإجماع على ذلك حكى الإجماع قال لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا اتفاقا ذكر الاتفاق بعد ذلك أن هذا الانتساب الأصل فيه أنه واجب وذكر لفظة الوجوب الانتساب إلى السلف واجب هذا هو الأصل. لكن هذا الانتساب شنو المقصود منه قلنا تميز. تصور في بلد هذا يعني أنت لكي ما كيش معنى غد مين نقول واجب إيش ترى يعني ذلك العلة فهمته لأن ذلك ولذلك قد تجد يعني انتسابك من درس السلف يعني في بلدك رائج في بعض البلدان الأخرى غير رائج مش يقول الله مش مشي مشي مشي مشي علم درس السلف لا مراعاة لهذه القواعد مراعاة لهذه القواعد لأن المقصود هو المضمون مش الأسماء أصالة واضح. إذا القليل المأذون في هذا كلمة يعني مجملة لبيان هذه المسألة الأصل والإيجاب فهمنا لكن قد يعني يختلف الحكم. إذا هذا القسم الأول القسم الثاني يقول الشيخ القسم الثاني الأسماء والدعاوى المذمومة يكون يعني الانتساب مذموم. قال وهذه مما حدث في الأمة من الأهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسما يخالف الاسم الذي كان عليه الصحابة كالخوارج. انتبه الآن ضبط الخوارج المعنى دي هذا صحيح؟ إذا الأصل المعنى غير صحيح. إذا فيكون الانتساب إليها غير صحيح. لا الأصل المعنى غير صحيح. إذا كالخوارج والمرجئة انتساب غير صحيح والمعتزلة وأشبه ذلك. هنا وضع قاعدة. إذا الانتسابات المذمومة من ضوابطها ضوابط الفرق في معنى الضابط الأول. هناك الانتسابات الفرق إما أن يكون انتساب أو تلك النسبة ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن مذهب خالف مذهب السلف. مثلا انتساب الخوارج ايش معنى الخروج؟ هذا خروج على ولاة الأمور. هذا المذهب هذا مخالف لمذهب السلف مخالف لمذهب أهل السنة والحديث. هل هذا المذهب أو هذه قيل عنها أنها خوارج فرقة الخوارج هل لرأس فيها يسمى بهذا الاسم؟ أو لطريقتها لطريقتها. إذا الانتساب قد يكون الطريقة عندما تكون الطريقة مخالفة لمذهب السلف فالانتساب إليها مذموم كطريقة الخوارج فنسب إلى طريقتهم المبتدعة. إذا لما يكون الانتساب إلى طريقة مبتدعة نقول هذا الانتساب مذموم. الإرجاع كذلك تأخير العمل عن مسمى الإيمان أو إخراجه عن مسمى الإيمان واش يعني هذه الفرقة هذه قام على رأسها شخص معين ثم انتسبوا ليه سميته هو مرجئي مثلا لا الإرجاء هذا مذهب. إذا انتساب الواحد طريقة أو مذهبش مذموم. إذا الدرجة الأول في انتسابات المذمومة إذا كان انتساب إلى ماذا؟ إلى طريقة أو مذهب مذموم كطريقة الخوارج طريقة إيش المرجئة. الدرجة الثانية كذلك المعتزلة كذلك إيش كذلك المعتزلة يعني الاعتزال هذه طريقة يعني شو سبب الاعتزال؟ واصل بن عطاء على رأسهم واصل بن عطاء كان من تلامذة الحسن البصري، ثم خرج بمذهب المعتزلة منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل ولا طائفة الاعتزال، فطريقته اعتزالية. فهذا الانتساب عندك مثلا المعتزلة، عندك الخوارج، عندك المرجعة، هذا انتساب إلى ماذا؟ إلى طريقة، إلى مذهب ردي، إلى مذهب قبيح ومخالف لمذهب السنة. الضرب الثاني في الانتساب المذموم يقدر يكون انتساب إلى شخص، إلى رأس. مثلا طائفة الجهمية، لماذا سميت بهذا الاسم؟ جهم، الجهم، انتسابا إلى الجهم، يعني طائفة اتبعت مذهبه فنسبت إليه، مش أنها تصبر شخص. إذا أردت أن مذهبه مخالف لمذهب السلف تكون انتسابا لشخص. إذا كان انتسابا لشخص لا يجوز، أو انتساب إلى طريقة له. إذا هذا الضرب، الضرب الأول قلنا إيش؟ انتساب المذموم، انتساب الطريقة. الضرب الثاني الشخص. قال إحنا غنجيو، عرفتم ضربكم راسكم، غادي نجيو لهذا الشيء اللي قلتوه يظهر. قال الشيخ: الأسماء والدعاوى المذموم، وهذه مما حدث في الأمة من الأهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسما يخالف الاسم الذي كان عليه صحابة الخوار المعتزلة وأشبه ذلك. أشبه ذلك يكون انتسابا إلى ماذا؟ إلى طريق، لأنهم يدعون إلى ذلك ويرون أنهم على صواب فيه، وربما سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة بأحد الاعتبارات. أن قد يسمون أنفسهم هذا ما يضرهم، نقول أن انتسابكم لهذا الاسم غير صحيح. وكل تسمية فيها إشارة لمذهب، شوف هو القاعدة تفصيلة، كل تسمية فيها إشارة لمذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك، فهمنا؟ ندوز ها؟ أنا ذلك. فإن تسمية في نفسها مذمومة، في نفسها مذمومة. لا رجع القاعدة انتسب إلى ماذا؟ وقصف باب السلوك نص على عدم مشروعية الانتساب إلى هذه المسألة شيخ الإسلام بن تيمية بن نوح الفتر، لعله في المجلد التالي الرابع. قال في نفسها مذمومة ولو لم يقترن بها شيء آخر، افترض ما اقترن بها شيء حاجة، في احتداثها مذمومة. علاش؟ لأنها تدل على ماذا؟ هذا الاسم احتداثها مذمومة، تدل على طريقة مخالفة لمذهب السلف. كيف ينتسب للخارجية أو ينتسب للاعتزال أو ينتسب للإرجاء؟ الاحتداث يكون انتساب ايش؟ مذموم، لأنه انتساب في احتداث، كيف في احتداث يدل على طريقة مخالفة لمذهب السلف. قال ولو لم يقترن بها شيء آخر فكيف، يعني باب أولى، يعني يزيدون الطين بلة كما يقال، إذا أضاف إلى ذلك شيء آخر. قال فكيف إذا اقترن بها التعصب أو اقترنت بها بدع أخرى أو هوى أخرى؟ لهذا فإن الأصل ألا يخرج عن دعوة الإسلام كما قال الشيخ الإسلام هنا، وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو من عزائم الجاهلية إلا ما أذن به مما ذكرت أو سنذكر. يعني أشار إلى كلام شخصا لمر معنا ذكرته ابتداء. ثم قال فإذا هذه التسمية كلها باطلة، وهي تقول إنها من عزائم الجاهلية، لأن وهي تكون، يعني هي تقول هنا لكن غالبا تكون، وهي تكون من عزائم الجاهلية لأنها تفرق ولا تجمع، تفرق ولا تجمع، ويدخل فيها أيضا، أو أصلك. إذا تكلمنا عن الانتساب المذموم، الانتساب المذموم قلنا لك يكون انتساب للطريقة أو الشخص أو نحو ذلك، أو شخص انتساب طريقة مذموم واضح لأن طريقة مخالفة للمذهب السلف، أو انتساب لشخص كذلك مذموم لأن لا يجوز أن يكون انتساب ولا لشخص معين. مما يدخل يرجع الانتسابات المذمومة ايش؟ اسمع شو. فإذا هذه التسمية كلها باطلة. ثم قال ويدخل فيها أيضا الأسماء المشدثة للجماعات الإسلامية بأنواعها التي جعلت لها اسما يصدق عليها أنه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره، كحزب التحرير وكحزب الكلام مش كلام، وكحزب الإخوان المسلمين وكجماعة أخرى تظهر في بلد دون بلد. فهذه تسميات محدثة وهي مذمومة. علاش؟ هل الأسماء وش هي؟ رجع الطريقة قد تلقى هذه الأسماء في حد ذاته إيش؟ قد تلقى الأسماء في حد ذاته إيش؟ مش موجودة. قد تلقى الاسم في حد ذاته محمود اسم العدل محمود اللي بدموه والإحسان هو محمود لكن لا يجوز علاج تجد قال وتجمعت الأخرى تظهر في بلد دون بلد فهذه تسميات محدثة وهي مذمومة لأن الاسم في نفسه مشتمل على ماذا؟ على دعوة تفرق المسلمين فهمتم؟ هذا الاسم شدداته محمود شدداته لكن هو يشتمل على ماذا؟ لما نجي أنا وعندي جميع اعتبهم أنا أرأس عليها وندير الاسم الاسم شدداته يدل على فرق احنا غير مسلمين والاخرين تاهما غير مسلمين وهكذا اذا هذا الاسم يتضمن ايش تفرق الانتساب ماشي بحال انتساب اهل السنه انتساب اهل السنه انتساب المناهج ماشي الفرقه على راسها بلا علمه هذا هو الفرق فلما يكون انتساب الطائفه على على على على على راسها شخص معين فهذا الاسم كيكون سبب لماذا التفرق ثم يفضي الى ماذا يفضي الى التفرق ويفضي الى تعصب ويفضي الى تهذب وان كان اسم احداثه مذموما لكن لما كان يفضي الى الامور صار مذموما اسم احداثه محمود لكن لما صار يفضي الى الامور يفضي الى التعصب يفضي الى الابتداع يفضي الى تهذب يفضي الى التفرق صار لهذا الامر من الانتسابات المذمومه قال لان الاسم في نفسه مشتمل على دعوه تفرق المسلمين و تنصر من كان في هذا الحزب دون الآخر ولهذا نقول إن هذه الأسماء المحدثة على نوعين منها ما هو للتعريف ومنها ما هو للتنظيم شو تفصل خالص قال فما كان منه للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه واسع يعني أنه بدنا نعرف مثلا نقولوا العلوي نسبة للعلويين ها؟ هذا يكون ماذا؟ للتعريف ما عندوش تعلق بجماعة معينة ما عندوش تعلق ب ما يفضي إلى بدعة أو إلى تفرق أو إلى أين قال وأما من كان من قبيل التنظيم أن يوالي فيه ويعادي ويتعصب له دون غيره وينصر صاحبه دون غيره فهذا لا شك أنه من أعداء الجاهلية وأعظم من وأعظم منه انتصار المهاجر يعني أعظم مما رغبوا فيه انتصار المهاجر باسم شرعي يعني استدلهم هذا فضلا الاسم هذا عندكم يعني يفضي الى تعصب او الى فرقة او تفرق او الى تحزب يعني لا يجوز لانه يفضي الى هذه الامور ثم استدل عليهم بهذا الحديث ثم ذكر يعني كلاما طويلا في هذا القسم ارجعوا لمن اراد ان يستدل هذا ارجعوا الى كلام الشيخ فهو معروف القسم الثاني لو فهمتوا الضابط ديال القسم الثالث مباح هو اللي صار ليه التعريف صار ليه اشاره في القسم الثاني قال هنا التسميات المباحه هذه كل اسم محدثه وكان للتعريف وليس للموالاه والمعارض فيه او للتعصب عليه هذا مباح كان لماذا ضابطه ايش انا ولي التعريف ولا يفضي الى ماذا تعصب او يكون عنده تعلق بولاء او معاداه فهذا نقول انه ايش مباح مثله ادخل العلماء في انتساب المباح انتساب الى المذاهب لان العلماء قديما علماء السنه كان طائفه منهم ينتسبون الى مذهب مالك طائفه اخرى تنتسب الى الشافعي لكن هل كان بينهما تعصب اذا فرجع الى القاعده انه تعريف ولا يفضي الى تعصب بينهم لكن إذا أفضى إلى التعصب لا يجوز وقد نص على هذا الحافظ بن عبد البر رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى يقول الحافظ بن عبد البر الكلام الذي ذكره الحافظ بن عبد البر كان نفسه يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الحافظ بن عبد البر في الانتقاء لا يجوز لأحد عند كلامه مع كلامه عن انتسابات انتساب الفروع يقول لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليه بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كانت مالكية الشافعية لكن مجرد الانتساب كان انتساب من أجل دراسة المذهب لكن لا يفضي عندهم إلى ماذا؟ لا يفضي عندهم إلى التعصب المذموم لا يفضي عندهم إلى التفرق والتحزب إذن هذا هو خلاصة يعني ضوابط هذه المسألة هذا الكلام يعني وسعه الشيخ هنا لإيضاحه الكلام يعني اختصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره في اقتضاء صراط المستقيم. اقتضاء صراط المستقيم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 71 فما بعدها، يقول الشيخ رحمه الله: وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا. قال: لا بأس، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهو فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. قال شيخ الإسلام تعليقا، هذا الكلام كامل مخصوص شيخ الإسلام الكريم. قال: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل في هذا، وانتساب الرجل إلى المهاجرين والأنصار انتساب محمود عند الله وعند رسوله. هذا انتساب المحمود، هذا اسم له، أو ما يرجع إليه. دل عليه كلام آخر شيخ الإسلام من أنه هو يقرر انتساب السلام ولا يقرر انتساب الشيخ الإسلام الدين المسلم ولا يقرر انتساب الحديث ولا يقرر انتساب الأثر، لأن انتساب محمود يرجع إليه يعني الأمور أخرى وإن لم تذكر. قال: وانتساب الرجل إلى المهاجر والأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، هذا القسم الأول. ليس من المباح، القسم الثاني الذي يقصد به التعريف فقط، هذا قال: كالانتساب إلى القبائل الأنصار. إذا ذكر انتساب المحمود ثم خرج منه إيش؟ انتساب إيش؟ المباح لضبط إيش؟ ثم خرج منه انتساب المذموم. قال: ولا من المكروه أو المحرم حاش كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. أجمل أجمل ابن تيمية رحمه الله، أجمل. هذا هو خلاصة هذا المبحث. ثم بعد ذلك كلام كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلامنا يعني طويل في هذا الباب. نعم، إذا هذا خلاصة هذا المبحث. إذا من مظاهر التحزب قضية إيش؟ الانتساب، لكن انتساب المذموم. نعم، نختم يعني البحث يعني في باب يعني التحزب الحزبي، بحث طويل جدا كنت يعني فصلت فيه مع بعض الإخوة لعله أكثر من سنتين ونفصل في هذه المسألة مع بعض الإخوة، فالكلام يعني فيه يعني طويل الزين، لكن اختصرنا الأمر اختصارا. نختم يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، والحديث هذا معلق في البخاري وفي رواية: لا تحالف في الإسلام. الشيخ مصطفى وصفي رحمه الله، وهذا الشيخ يعني لا يعرف كثيرا عند الطلاب، هو شيخ جليل. الشيخ مصطفى وصفي رحمه الله كتاب اسمه مصنف النظم الإسلامية، تكلم عن هذا الحديث، وهذا الشيخ من المشايخ الذين يعني تكلموا عن الحزبية وذموها وبينوا يعني خطرها ومضارها على المجتمع المسلم. قال يعني في كتاب مصنف النظم الإسلامية ويشرح هذا الحديث: لا حلف في الإسلام. يقول: لا حلف في الإسلام، ومن أجل هذا العقد العام، أي عقد الإسلام والالتزام به وبأوامره ونواهيه، قرر الفقهاء أنه لا حلف في الإسلام، وكفى بعقد الإسلام حلفا. قال: فلضرورة المساواة بين المسلمين في هذا العقد العام لا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين من دون بعضهم الآخر، إذ إن ذلك يميز الحلفاء على سائر المسلمين ويجعل لهم حقوقا ليست لسائرهم، هذا ولو لم يكن تحالف البعض نكاية في البعض الآخر، لأن مجرد التمييز بمحالفة خاصة يضع غير الحليف في مكان أدنى من الحليف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأقر ما تم من إحلاف الجاهلية حلف المطيبين، وقال: لا حلف في الإسلام أو لا تحالف في الإسلام، وهو متفق عليه وفي أكثر من مناسبة. الكلام. طيب قال الشيخ بكر تعليقا على كلامه: فانظر قوله السديد وتعليله السليم، لأن مجرد التمييز بمحالفة خاصة يجعل غير الحليف في مكان أدنى من الحليف. شاهد عندنا أن هذا الشيخ من المشايخ الذين تكلموا عن قضية الحزبية، وعلمانا يعني من المعاصرين من السنة يتكلموا فتاواهم يعني في هذا الباب يعني معروفة يعني ومتداولة بحمد الله تبارك في بيان يعني عدم جواز هذا التحزب المذموم. ومن العلماء كذلك الذي بينوا قضية خطورة التحزب ومضار هذا التحزب العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله، له كلام طيب في قضية يعني الحديث عن مضار التحزب وعن دم التحزب. كذلك العلامة ابن عاشور رحمه الله في التحرير له كلام طيب كذلك في قضية التحزب. كذلك العلامة محمود شاكر، أخ أحمد شاكر يقول أشبال رحمة الله على الجميع. فمحمود شاكر رحمه الله كذلك له إيش، له يعني كلام طيب في قضية التحزب. في آخرين من العلماء لهم كلام يعني في هذا الباب. هذا ما تيسر يعني ذكره في خصوص هذا الأمر. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.